وعارضوا الرسل وهددوا الرسل لنهلكنهم ولنخرجنهم من هذه الأرض بدل إخراجهم لكم، ولنسكننكم الأرض التي هددوكم للإخراج منها، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي من بعد إهلاك هؤلاء. هكذا وعدهم الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حصل فعلا بعد أن هلك هؤلاء. بقي الرسل وقومهم مطمئنين في أرضهم التي هددوا بالإخراج منها. ذلك لمن خاف، يقول الله سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف مقامي. هذا الذي ذكرت لكم من النصر والإعزاز والتمكين في الأرض لمن خاف مقامه بين يدي، يعني يخافني معناه، وخاف وعيد، وخاف وعيدي أي تخويفي له، هذا هو جزاؤه. يعني ليس لمن تمرد وعصى، وإنما لمن خاف الآخرة، لمن خاف مقامه بين يدي ربه، هذا جزاؤه، وهو التمكين في الأرض ونصره على أعدائه. قال واستفتحوا، أي استفتح الرسل على قومهم، أي طلبوا النصر من الله سبحانه وتعالى لما اشتد عليهم الأمر استفتحوا. أو يحتملوا أن يكون بالعكس، استفتح هؤلاء المجرمون استفتحوا، وهذا من باب التهكم والاستهزاء. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا قالوا، وهم يأمرون، يعني يظنون أن الأمر هين وعلى تخطيطهم وعلى تفكيرهم، لكن الأمر بالعكس، وهو التشديد عليهم وعقوبتهم. واستفتحوا، ثم النتيجة، وخاب كل جبار عنيد، وخسر، ويعني لم يتمكن مما قاله كل جبار، الذي يتجبر على الحق ولا ينصع ولا ينقاد له، عنيد أي معاند للحق، معارض للحق. هؤلاء خابوا وخسروا وهلكوا بدل ما هددوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال من ورائه، أي من وراء هذا الجبار العنيد، من ورائه أي أمامه جهنم، بعد هلاكه في الدنيا وعقوبته بما يناله في الدنيا، في جهنم تنتظره أمامه في الآخرة. قال من وراء جهنم ويسقى، أي هذا المجرم الجبار العنيد، من ماء جهنم صديد، أي من القيح والدم، وهو ما يخرج من بطون الكفرة وفروج الزناة، هذا هو شرابه، وليس له شراب إلا هذا. يتجرعه، ويصف ذلك الشراب وكيف يستسيغه، قال يتجرعه أي يتغصصه، يريد أن يزرده، أن يبتلع ذلك الشراب ليدخل حلقه، ولا يكاد يسيغه، ولا يكاد يسيغه من شدة حرارته ومن شدة برودته. نوعان، نوع من الزمهر ونوع من الحر الشديد، فهذا هو شراب هذا المجرم، ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت، ويأتيه أسباب الموت من كل مكان، أي من كل جانب، في اليمين والشمال والأمام والخلف، هذه كلها أسباب تأتي، ولكنه وما هو بميت، لكنه لا يموت موتة تريحه من هذا العذاب العظيم، وإنما يبقى متألما ويزداد عذابه حينا بعد حين. ومن وراء هذا الذي ذكره الله سبحانه الآن، ومن وراء هذا العذاب عذاب غليظ، أي شديد، أشد من هذا، يعني معناه يتضاعف عليه العذاب حينا بعد حين إلى عمامه، ولا يستريح، ولا يجد ملجأ ولا مرجعا، ولا يتمنى الموت ولا ينال ذلك حتى يستريح. قال يقول الله، يقول الشارح رحمه الله، يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم يخرجونهم، فما قال قوم شعيب له ولمن آمن به، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرض من قريتنا. وقال قوم لوط كذلك أيضا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا يهدد كل الأمم الكافرة رسلهم الذي يخصهم. وقال تعالى إخبارا عن مشرك قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك إلا قليلا نهلكهم لو فعلوا ذلك. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكره أشد من مكرهم فيهلكهم من أولهم وآخرهم. قال: وكان من صنعه سبحانه وتعالى أنه أظهر رسوله ونصره بدله وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا. وذلك ماذا أرادوا أن يخرجوا أخرجوه، خرج هو بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس هؤلاء أخرجوه، إنما خرج بأمر من الله لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وهو النصر والعزة. وذلك أنهم أرادوا أن يخرجوه لماذا؟ ليكون حزينا كئيبا وحيدا طريدا في بلد الغرباء، يكون غريبا لا أحد ينصره ولا يؤويه ولا كذا، فهذا مرادهم. لكن الله بالعكس لما خرج من مكة وذهب وهاجر إلى المدينة وجد هناك فجوة متسعة، ووجد هناك أنصارا وأعوانا لدين الله، وتمكن في أرض الله سبحانه وتعالى بدل ما تشاءم به هؤلاء بالإخراج. الإخراج كان خيرا. ولذلك قال: وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله، ولم يزل يرقيه حتى فتح له مكة في العام الثامن، مكة التي أخرجته أي أخرجه أهلها ومكن له فيها وأرغم آناف أعدائه منهم، يعني على رغم أن في مسار هكذا وسائر الأرض كذلك مكنه وسائر الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان قليل في وقت قليل. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، كما قال تعالى في آية أخرى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال تعالى وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكذلك وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا وعد الله الرسل وأنفذ لهم ما وعدهم به ووفاهم بوعده. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا يعني شجع موسى قومه عليه السلام قومه بهذه النصيحة. وقال تعالى أيضا: وأورثنا قوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يبنونه، ما استفادوا منه وإنما صار إرثا ووراثة لبني إسرائيل لموسى وقومه عليه السلام. وهكذا وعد الله سبحانه وتعالى يتخلف، وفعلا هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله تعالى في مواطن، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يعدهم ويوفي لهم بما وعدهم به. وقوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى في آية أخرى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا في سورة النازعات. وقال أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، في سورة الرحمن، ولمن خاف قيامه بين يدي ربه جنتان. قال: وقال تعالى واستفتح، وقوله تعالى واستفتحوا أي استنصرت الرسل ربها على قومها، هذا يعني معناه طلب النصر لما عز عليهم الأمر واشتد عليهم البلاء وعلى أتباعهم استنصروا الله سبحانه وتعالى، أو يحتمل أن يكون استنصر الكفار يعني استهزاء وتحكما. وقال تعالى قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على نفسها، وهذا أيضا معنى تحتمله الآية فالمعنى الأول استفتحت الرسل هذا حق، استفتحوا اللهم انصرنا اللهم أنجز ما وعدتنا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بدر قال اللهم وعدك عدك وعدك إلى آخر ما قاله، وهكذا أو الأمم نفسها من باب الاستهزاء والتحكم، فما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقال أبو جهل هكذا. ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، هذا هو الذي نعتمد عليه. نحن نقول القاعدة المضطردة أن ما احتملته الآية من المعاني كله مقصود في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بكلام وجيز قليل يجمع معاني كثيرة وتكون كلها مرادة ومقصودة، لأن العبرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته، والتدبر هذا التدبر يؤدي إلى هذا، تستخرج من آية واحدة معاني جمة وفوائد كثيرة وتشريعات وأحكام، فهذا هو يعني كل ما جاء من الأقوال، قال فلان كذا قال فلان كذا، ليس يعني هذا اختلاف تعارض، إنما هو تفنن وذكر لما تحتمله الآية. ويكون ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر، هذا حصل وهذا حصل. وقال تعالى لمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، الآية والله أعلم. وخاب كل جبار عنيد، معناه أي متجبر في نفسه، جبار متجبر في نفسه متكبر معاند للحق، كما قال تعالى في آية أخرى ألقيا في جهنم كل جبار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، هكذا وصفه في سورة قاف وسيأتنا. وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد، الحديث يعني معناه هي تناديهم بنفسها، جعل الله سبحانه وتعالى لها كلاما مسموعا وتأخذ أصحابها وتتصيدهم من بين الخلائق. وقوله تعالى من ورائه جهنم معناه وراء، هنا بمعنى أمام، وراء يفسر بمعنى أمام وبمعنى خلف، بمعنى خلف ومعنى، وهنا المقصود منه بمعنى الأمام، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد تنتظره، يسكنها مخلدا يوم المعاد ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، وهذا في قبره غدوا وعشيا يعني يعرض عليها، ويوم يقوم أشهد ويوم ذاك يدخلها حقيقة ويخلد فيها. قال وقوله ويسقى من ماء صديد أي في النار، هذا هو شرابه، ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة، فهذا حميم في غاية الحرارة، وهذا غساق في غاية البرد والنتن. قال مجاهد الصديد من القيح والدم، وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده، وفي رواية عنه الصديد ما يخرج من جوف الكافر، نعوذ بالله من ذلك. قال خالط القيح والدم، هذا هو شراب أهل النار، ليس لهم شراب إلا هذا. قال وقوله تعالى يتجرعه أي يتغصصه ويتكرعه، يريد أن يبتلعه يعني ويتكرهه أن يشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى في آية أخرى لهم مقامع من حديد تضربهم الملائكة بذلك حتى يتغصصوا بالقهر والقوة والغلبة ولا يكاد يسيغه أي يزرده، يعني معناه لا يستطيع ذلك لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده، وجمع بين وصين نوع منه بارد ونوع منه حر الذي لا يستطيع يعني لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان أي يألم يتألم معناه يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويأتيه الموت من كل مكان، قال أنواع العذاب، الموت معناه أنواع العذاب الذي أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه يكون سببا للموت. لو كان الموت لو كان يموت كان سببا للموت، لكنه ما يموت، ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فذلك نجزي كل كفور. وقال ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، هذا تقديرا لو قدرنا أنه يموت يموت من شدته، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. ولهذا قال ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت أي فيستريح من ذلك. وقوله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم شديد، يعني أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى من عن شجرة الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي يخلطونها بشوب الحميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذه كلها بيان لأحوال الكفرة الفجرة المعاندين لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. فأخبر أنهم تارة يكونون من أكل في أكل الزقوم وتارة بشرب حميم وتارة يريدون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. وهكذا قال تعالى وهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة. وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم أي في قومك كنت عزيزا كريما، وهذا من باب التحكم، وإلا فالآن أذل ذليل هو، ولكنه في الدنيا كان عزيز في قومه وكريما عندهم، ولكن أهانه الله تعالى بسبب كفره. قال إن هذا ما كنتم به تمترون أي تشكون فيه. وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لا بارد حتى يعني يتمتع ببرودته ولا كريم أي ليس ذا كرامة بل هو ذو إهانة. وقال تعالى هذا وإن للطاغين هذا الأمر أو افهم هذا اعلم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج أصناف يعني. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا أي لسوء أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد ولكن العباد يظلمون ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما الله سبحانه وتعالى فقد بين من منذ أن خلق وفطر الفطرة الآدمية أخذ أول ما أخذ عهدا وهم في صلب آدم عليه السلام هناك قال ألست بربكم قالوا بلى قال كونوا على هذا إلى أن تلقوني في الآخرة كونوا على هذا. ثم ما نسي ما ترك ذلك على ذلك، بل لما وجدوا وخرجوا من صلب آبائهم وأرحام أمهاتهم وصاروا ركب عليهم بعد ووسع لهم إلى أن يبلغوا 15 سنة 12 سنة ويبلغوا ويعقلوا إلى ذلك، عفى عنهم، عفى عنهم الواجبات. ثم بعد ذلك رضى عليهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووعدهم ووعظهم. وهذه الآيات التي تمر علينا السورة الواحدة تشتمل عدة مرات من أنواع العذاب وكذا، وهم يسمعون ويعون ويحفظون ويعلمون، بل يستهزئون بالعكس. فإذا هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم، أم الله سبحانه وتعالى ظلمهم بإدخالهم جهنم أو هذا العذاب الآليم؟ لا، بل هم الظالمون لأنفسهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلهذا جزاء، الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن هذا من حكمته وعدله سبحانه وتعالى أن جازى كلا بعمله حسب ما يقتضيه العمل، وهذا وهو العدل، وهو يعني الصراط المستقيم عند كل عاقل لدى كل عاقل. ولذلك قالوا لو كنا يعني لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعترفون بأنفسهم. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا بضرب المثل لهؤلاء الكفار الذين أضاعوا حياتهم في ما لا ينفعهم بل بما فيما يضرهم، قال مثل الذين كفروا بربهم، أي صفاتهم هؤلاء الذين كفروا بربهم أعمالهم بدل، أي مثل أعمالهم كرماد، مثل الرماد، الرماد المعروف هذا، اشتدت به الريح أي تقوت به الريح، ذلك الرماد هو ضعيف نفسه، فكيف إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف؟ واليوم أشد ما يكون في يوم عاصف، أي شديد هبوب، شديد الهبوب يوم عاصف، يوم شديد الريح في ذلك اليوم ضر ذلك الريح، فهل يوجد منه شيء؟ لا، في يوم عاصف. ولذلك قال لا يقدرون، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مما كسبوه في الدنيا لا يقدرون على شيء. نحن نقول الإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت يعني لا بد أن يعمل شيئا، وإن كان كافرا عنده صلة الرحم، وعنده يعني يحسن إلى والديه، وعنده يحسن إلى بعض الفقراء والمساكين وإن كان كافرا. هذه الأعمال تتجمع لو كان لمسلم يستفيد من وراءها، وأما هذا هذه كلها هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هكذا الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لئن أشركته ليحبطن عملك، إذن نفسه أحبطه. فهؤلاء لا يقدرون ما كسبوا على شيء، ولا ينتفعون بذلك من البر والصلة وما إلى ذلك، لأنهم كفار محيت أعمالهم، ذلك هو الضلال البعيد. هذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأن مثل أعمال هؤلاء مما يعملونه حتى من البر والإحسان الضلال البعيد، هذا هو الضلال، هو البعيد عن الحق عن الصواب، هذا هو يعني ينال هؤلاء. فمثل الله سبحانه وتعالى أعمال الكفرة بأنهم لا يستفيدون ولا ينتفعون منه، وأما المؤمن وأما المسلم فإنه ينتفع بقليل وكثير، ومن يعمل ثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ثقال ذرة شرا يره. يعني وانا يعني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، هذا هو المؤمن. المؤمن هفواته تغفر وسيئاته تستر، يسترها الله سبحانه وتعالى، ويجازيه بأحسن أعماله، أحسن عنده حسن وأحسن أعمال متنوع، فيعطيه الله سبحانه وتعالى يعني ثواب أحسن عمله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بخلاف هؤلاء بالعكس يمحوها كلها بحيث لا يقدرون على شيء، هذا نكرة في سياق النفي ولا حبة واحدة. ثم ثم مثلها بالرياح التي تهب على الرماد، والرماد لين في نفسه، فكيف إذا أصابت الريح؟ فشبه أن أعمالهم كلها هباء منثور لا يستفيدون منها شيئا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يقدرون على شيء ما كسبوا، ذلك هو الضلال البعيد، لا بعد غير يعني أكثر من هذا. قال هنا الشارح رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره مع الله، وكذبوا رسله، وبنوا أعمالهم على غير أساس، بنوا أعمالهم على غير أساس، أساس صحيح، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها وفي الآخرة. فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يحسبون أنهم على شيء ويقولون: يا رب أنا عملت يوم كذا كذا وكذا إحسان، أحسنت إلى الضعيف ووصلت رحيمي وفعلت كذا وكذا، يفتخر على الله بهذا، ثم ماذا؟ لا يجدون شيئا على شيء، فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة، كما يتحصل، وهذا محال، يعني تشبيه بالشيء المحال، في يوم عاصف أي ذي ريح عاصفة قوية معناه، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم الشديد الريح. هل يستطيعون أن يجمعوا أفراد الرماد؟ محال. وهكذا أعمالهم، فقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسبب شركهم وكفرهم وعنادهم. وقال تعالى في آية أخرى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله، إلى آخره. قال وقالت قوله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ما لا شيء فيه، يعني لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. هكذا الله سبحانه وتعالى فصل الأمر تفصيلا لقوم يعلمون يفقهون يتدبرون. وقال في هذه الآية: ذلك هو الضلال البعيد، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة، حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه في الحج، في أي وقت يحتاجون إليه أشد من هذا ما في وقت، ففي ذلك الوقت لا يجدون شيئا. هذا مثل هؤلاء الكفار. نعم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا كمال قدرته بعد أن بين أن أعمال الكفرة باطلة لا يستفيدون من ورائها شيئا ولا يجدون شيئا من ذلك، ثم حثهم على أن يتوبوا إلى الله، وذلك التوبة بالإيمان بالله واليوم الآخر والمعاد، ثم مثل لهم وبين لهم أن المعاد ليس شيئا صعبا شديدا على الله سبحانه، بل هو هين، ثم ذكر لهم هذا ذكرهم بقوله: ألم تعلم أيها المخاطب، أو المراد خطام للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة معه، ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ألم تعلم هذا؟ قد علمت معناه، هذا تقرير، استفهام تقريري، ألم تعلم ذلك أو علمت هذا؟ قال: إن يشاء يذهبكم أيها الناس، إن شاء الله سبحانه وتعالى يذهبكم من هذه الأرض ويستبدل أيها الناس ويأتي بآخرين بدلكم. ثم قال في آية أخرى بينه وقال: ثم لا يكون أمثالكم، يعني معناه الله سبحانه يستطيع أن يذهب هؤلاء الكفرة ويأتي بقوم صالحين يستجيبون لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا الله سبحانه بين بأنه قادر على إعادة الأبدان، معاد الأبدان كما يعني كما قدر وكما فعل ذلك، وهو أنه أنشأهم من العدم ثم صاروا يعاندون ذلك، فقال هذا هين وليس. ولذلك قال وما ذلك على الله بعزيز، أي استبدالكم بغيركم ولا يكون من أمثالكم، هذا ليس عزيزا على الله شاقا، وإنما هو سهل وهين على الله سبحانه وتعالى. هذا تثبيت للإيمان باليوم الآخر. قال يقول تعالى، قل شارح رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة، يعيدها كما بدأ، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، يعني أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمها وما فيها من الكواكب، وهذه الأرض كذلك أيضا بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبر وبراري وصحاري وكذلك وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها، هذا الذي قدر على ذلك، وقد شاهدتم ذلك واعترفتم بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز، فهذا اعتراف منهم. فكما اعترفتم بهذا اعترفوا، لا تستنكروا وجود يوم القيامة الآخرة ومعادكم فيها. فيقول من كان قادرا على هذا فهو قادر على ذاك. قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، هكذا بين الله، وسيأتي في سورة الأحقاف. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خاصم ربه خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ماذا قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، من يستطيع؟ لا يستطيع أحد، إنكارا لقدرة الله سبحانه وتعالى، من يحيي العظام وهي رميم. ثم أجاب الله سبحانه وتعالى هذا المعاند، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، عالم كيف يخلق، عالم كيف يعامل عباده ومصالحهم ومضارهم ومنافعهم، بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا من العادة أنه الشجر الأخضر معناه رطب، هذا كيف يخرج منه نار؟ الله قادر على ذلك. ولذلك بعض الأشجار إذا حركتها بمثلها يخرج منها نار، وهي يعني عندها ماء، ومع ذلك تضمنت، ضمنها الله سبحانه وتعالى نارا، فالذي يقدر على هذا فكيف لا يقدر على غيره. يقول من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، توقدون النار من ذلك، إذا لم يجدوا في البر في الصحراء نارا يأتون إلى بعض الأشجار ويعني يجعلون بعض الشجر ويحركون هكذا بحيث يضيء منها نار ويستفيدون من ذلك. فالله سبحانه وتعالى الذي جعل النار في الشجر الأخضر، فكيف تستنكرون أن أعيدكم في الآخرة كما بدأكم أول مرة؟ قال توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى قادر هذا وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ذلك الأمر يوجد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هكذا قرر الله سبحانه وتعالى المعاد الأخروي الآخرة بأنه أمر سهل وليس صعبا. وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس يذهبكم ويأتي بخلق جديد، معناه وما ذلك على الله بعزيز، أي بعظيم، عزيز معناه عظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال في آية أخرى، ماذا قال؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، هكذا بين في سورة فاطر. وقال أيضا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكونون مستقيمين، وعلى مستجيبين لرسلهم. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإلى آخره. قال وكذلك أيضا قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس يأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فبين الله سبحانه وتعالى في عدة آيات معنى واحدا، وهو أنه قادر على إحياء الموتى من قبورهم بعد أن أفناهم، لأن هذا سهل عليه. نعم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم الله سبحانه وتعالى يبين لنا، يقرر مآل الآخرة الذي هو لا بد منه وهو واقع لا محالة، بعد أن بين أن الله سبحانه وتعالى لا تستنكروا ولا تستبعدوا أن وعيدكم كما بدأكم أول مرة، والآخرة لا بد أن تكون واقعة. ثم يصور لنا حتى نتعظ ونتذكر ونتدبر كيف مآلنا في الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وبرزوا لله، وبرزوا أي الخلائق كلهم، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم وغيرهم والحيوانات كلها، وبرزوا لله جميعا أي مجتمعين في ذلك اليوم جميعا. فقال الضعفاء، فعند ذلك لما عنفهم ووبخهم وأمر بدخولهم النار يتنازعون فيما بينهم، ويقولون فيقول الضعفاء: قال الضعفاء للذين استكبروا، الذين قادوهم إلى الشر إلى الكفر والعناد ومخالفة الرسل، للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، في الدنيا كنا لكم تبعا، وأنقذنا لأمركم وتركنا الرسل وتركنا ما جاءنا من عند الله لأجلكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل؟ فهل اليوم تفيدوننا شيئا بماذا؟ بأن تتكفلوا عنا نصيبا من النجاة من النار، فهل أنتم مستطيعون هذا؟ فماذا قال جواب هؤلاء من عذاب الله من شيء؟ قالوا أي الذين استكبروا وهم القادة، قالوا لهؤلاء الأتباع، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، لو كنا مهتدين لهديناكم، ولكن الله لم يهدنا فأغويناكم. إذن ماذا؟ ومن لم يهتدي فمآله النار جميعا، القادة والمقودة كلها. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أي مستو علينا أجزعنا فقدنا الصبر أم صبرنا وضبطنا أنفسنا على النار، سواء ما يغنينا شيئا أم صبرنا ما لنا من محيص أي ما لنا من مرجأ ومفر ومهرب، وإنما كلنا في عذاب جهنم. هذا هو تصوير ليوم القيامة بالنسبة للكفار للمعاندين لرسلهم، بأن هذا هو موقفهم وهذا هو تجاوبهم عن القادة الذين يقودون الناس، والذين يتبعونهم على ذلك لا يستفيدون بهذا ولا يكون ذلك عذرا لهم. لماذا؟ لأن الرسل لما جاءوا فربما يقال إن هؤلاء يعني سحبوا أو جرهم المستكبرون، لأنهم يرون ليل نهار ويواصل الرسل بيان الحق لكل أحد، فهؤلاء الذين تبعوا هؤلاء المستكبرين كانوا على علم بأن ما يقوله الرسل هو الحق، ولكنهم عاندوا متبعين لهؤلاء، إذن لا عذر لهم في هذا. أما إذا كان مثلا جاهلا وكذا ربما، فهؤلاء الرسل من عادتهم في مجتمعاتهم وفي أفراد إذا وجدوا واحد سواء كان عالي القدر أو سافل القدر اتق الله واعبد ربك ولا تشرك بالله شيئا هذه عامة وكلهم عالم ذلك. ولذلك ما استفاد هؤلاء بسبب دعواهم أن هؤلاء الذين أغوونا يعني فنحن براء لا ما يستفيدون من ذلك بل كلهم يكونون في نار جهنم على حد سواء. يقول تعالى وبرزوا أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار وأي اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا كلهم يكون فاضيا. فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل فقالوا لهم إنا كنا لكم تبعا أي مهما أمرتمونا أتمرنا أي مهما أمرتمونا أتمرنا وفعلنا ما أمرتمونا يعني فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا. فقال قادة لهم يعني في الدنيا كانوا يقولون كذا وقال الذين كفروا الذين أمنوا يعني اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل خطايا من شيء يعني كانوا يعيدونهم نحن نتكفل لكم كل ما يقوله هذا الداعي لا تصدقوا بهذا وهم اعتمدوا على هذا وتبعوا وضلوا معهم. ولذلك قال فقال القادة لهم لو هدانا الله لهديناكم ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن أهل النار قال بعض لبعض تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة جنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل إذن نحن نبكي ونتضرع إلى الله حتى يدخلنا الجنة. قال تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم ماذا قالوا فلما رأوا ذلك لا ينفعهم بكاؤهم قالوا تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر تعالوا حتى نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي ما لنا من ملجأ ومفر ومهرب من عذاب الله. قال قلت يقول الشارح ابن كثير رحمه الله والظاهر أن هذه المراجعة متى في النار بعد دخولهم إليها يعني بعد دخول جهنم وليس في موقف العرض كما قال تعالى وإذ يتحاجون في النار بينا مكانهم متى يتحاجون في النار في داخل النار فيقول للضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد هذا معناه في نار جهنم وليس قبله. قال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها أي تلاحقوا واجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا هم الذين قعدونا إلى جهنم فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف التابع والمتبوع كله سواء كل ضعف ولكن لا تعلمون ولو علمتم ما قلتم هذا. وقالت أولاهم عند ذلك جوابا لهؤلاء وقالت أولاهم لأخراهم لهؤلاء الأصاغر الأسافل فما كان لكم علينا من فضل ما فضلتم علينا بل كنا سواء فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون لأن كل نجازى بعمله ولا يجازى بعمل غيره وإنما أنتم ونحن سواء في عذاب الله. قال وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا فاتم إلى آخر ما قالوا، ربنا ماذا فأضلنا السبيل. فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، هكذا يدعون عليهم، والعنهم لعنا كبيرا، هكذا يتمنون ولكن لا ينفعهم. وأما تخاصمهم في المحشر غير هذا، في المحشر أي قبل دخول جهنم. فقال تعالى في آية أخرى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم في موقف العرض على الله سبحانه وتعالى، فيرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يقولون؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، هكذا يقولون لهم. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا الذين قالوا لهم لولا أنتم، للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ لا، ما نحن منعناكم بل أنتم الظالمون. قال نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل أنتم بل كنتم مجرمين بأنفسكم لا بدعوتنا وإنما استجبتم باختياركم. وقال الذين استضعفوا إن ذلك جوابا أيضا آخر، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر ندامة إن ذلك لا ينفع الندم وأسر ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين ظلموا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا يجزى أحد إلا عمله الذي قدمه في الدنيا، ولا يجزى بغير عمله سواء كان خيرا أم شرا. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بيّن الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الآية، الآية السابقة الكريمة، بيّن مجاوبة هؤلاء القادة الذين يقودون الناس إلى الشر، والذين استجابوا لهم في ذلك ماذا موقفهم؟ هكذا، هذا الذي موقفهم. هذه الآيات بيّنت يعني أن هؤلاء يقولون أنتم الذين يعني اتبعناكم فهل أنتم مغنون؟ قالوا لا، لا نستفيد، لا تستفيدون منا شيئا. ثم رئيس هؤلاء كلهم هو الشيطان، وقال الشيطان هذا تجاوبه مع أتباعه وتبريه وما لا ينفع التبري من ذلك. وقال الشيطان لما قضي الأمر أي لما قضى الله الأمر بإدخال الكافرين بكفرهم إلى نار جهنم وعلى رأسهم هو الشيطان نفسه إبليس، قال إن الله وعدكم وعد الحق، يجمعهم ويعظهم بهذا، إن الله وعدكم وعد الحق وهو أن من آمن به وصدق رسله يدخل الجنة، وقد وفى وعدكم وعد الحق ووفاكم بذلك ووعدتكم، وأما أنا وعدتكم ومنيتكم وهنيتكم إلى آخره، فماذا فأخلفتكم أي موعدي لأنه كذب من أوله. ف فيقول لهم إن الله سبحانه وتعالى وعد من وعده من عباده وأدخلهم الجنة، وأما أنا وعدتكم وخالفتم أمره فهذا أنا ما أنفعكم بشيء. يقول فأخلفتكم موعدي وما كان لي عليكم من سلطان. يقول لهم أنتم المضيعون أنفسكم. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل بالسلطان بالحجة، بالحجة البالغة، بالحجة المفحمة لأعدائها، فتكلموا في ذلك وأقاموا الحجة على والبراهين على حقية ما جاءوا به. وأما أنا ما عندي حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لكم تعالوا إلى جهنم فاستجبتم، وما طالبتموني بالحجة، ولو طالبتموني ما أجد أنا. ولذلك تبرأ من ذلك وقال ماذا؟ ما وما كان لي عليكم من سلطان، ما في تسلط حجة يقهركم ويقودكم قهرا إلى ما أنا عليه، ليس لي حجة، وإنما ماذا؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا هو، أنا دعوتكم إلى ما أنا عليه من الضلال فاستجبتم باختياركم دون أن يكون هناك ما يقنعكم ويحجكم ويخصمكم في الدعوة، فاستجبتم لي. فماذا عند ذلك؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بمغيثكم حتى أخرجكم من نار جهنم، وما أنتم بمصرخية، وكذلك أنتم لا تنفعوني ولا تخرجوني من النار، وإنما نكون فيها دائمين. قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت أي جحدت وأنكرت إشراككم إياي مع الله سبحانه وتعالى حيث استجبتم لي أمري مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الآن تبرأ مما كانوا عليه ويزعمونه، وما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بيّن الله سبحانه وتعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم مؤلم لهم دائم، فهذا هو جزاء من أبى وتمرد على الرسل وخالف الرسل، هذا هو جزاؤه. ثم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الكريم أنه يذكر الوعيد، الوعد والوعيد، أو بالعكس الجنة ثم النار، أو بالعكس المنافق والمخلص إلى آخره. ثم لما بين أن هؤلاء يتجاوبوا ماذا؟ ومن تفع شيء بشيء من دعوته شيطان، وكذلك من تفع من استجاب له، وكذلك الضعفاء والمستكبرون ما استفاد بعض من بعض، قالوا أما أهل الإيمان فغير ذلك، فبين ذلك بقوله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين أدخلوا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار الأربعة، هذه هي جزاؤهم، يدخلون فيها يعني خالدين فيها أي مقدرين الخلود فيها. هذا كما يسمونه النحاة الحالة المقدرة، حالة المقدرة. لماذا؟ الدخول إلى الجنة، دخول إلى الجنة خالدين فيها، الخلود بعد الدخول ليس في الدخول، يعني معناه الخلود ليس على باب الجنة إنما في داخل الجنة. إذن قالوا مقدرين الخلود فيها، معناه لا يموتون ولا يهرمون ولا يخرجون ولا يطردون، هذه الفائدة، يعني يدخلون الجنة ويتنعمون فيها خالدين فيها، خالدين فيها بإذن ربهم أي بأمر ربهم أو بإرادة ربهم، لأنه أراد لهم الخير وهداهم إلى هذا، إلى هذه الجنة ذات النعمة العظيمة. قال بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، تحية هؤلاء فيها سلام، ليس يلعن بعضهم بعضا لا، بل سلام، سلام بعضهم لبعض، وسلام الملائكة عليهم، سلام قولا من رب الرحيم، كل من كل جهات يعني ينالون السلام. والسلام يعني يشمل السلام في يعني في البدن، السلام في المعا في المستقبل، السلام فيما هم فيه. فهذه هي نتيجة أو جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات. يقول الشارح رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين دركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيدهم. لماذا؟ ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرته. ماذا قال؟ فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صدقا. وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كما قال الله تعالى: ويعيدهم ويمنهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. قال ثم قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به. يعني معناه تعجبوا أنتم الذين فرطتم في الأمر، يعني إذا دعاك واحد إلى شيء وواحد آخر بمقابله إلى شيء آخر ضد ذلك، فكيف تختاروا؟ تختاره بما يقترن معه من الحجة. أنت إيش حجتك؟ ما الذي قال؟ فالرسل أقاموا الحجة، قالوا: نحن هذه حججنا، وهذا سبيلنا وطريقنا، والجنة آخره. وأقنعهم بذلك، لكنهم التفتوا، وهذا دعاهم إلى النار. وقال تعالى هنا: وأعملوا بأهوائكم إلى آخره. فما سألوا الحجة بل اتبعوه. إذن هم الذين ضيعوا أنفسهم، ولذلك قال لهم: أنا ما عندي حجة حينما دعوتكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بمجرد ذلك دون أن تطالبوني بحجة مثل ما طالبتم الرسل. قال هذا يعني بمجرد ذلك هذا، وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، وهو نار جهنم. قال: فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم، يعني لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنا بمصرخكم، أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه نار جهنم. وما أنتم بمصرخي، يعني بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال قتادة: أي بسبب ما أشركتموني من قبل، يعني معناه على تفسير قتادة: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي بسبب ما أشركتموني من قبل كفرت، جحدت ذلك، لم أوافقكم على ذلك. وقال ابن جرير يقول: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، وهذا أقرب لمعنى التفسير، لمعنى الآية. وهذا الذي قاله أي ابن جرير هو الراجح، يعني معناه كما قال في آية أخرى يدل على ذلك: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون ذلك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، في سورة الأحقاف سيأتي هذا. وقال أيضا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى: إن الظالمين، أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل، لهم عذاب أليم. والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار، ليس في المحشر، إنما بعد دخولهم في نار جهنم. وقال محمد بن كعب القرظي: لما قال أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال لهم إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم، أي أبغضوا أنفسهم بأنفسهم، يعني فنودوا يعني ماذا؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هكذا يجيبهم سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء، وهذه سنة الله في كتابه، هكذا يبين بأقصى ما يمكن بيانه لأهوال أهل النار وما له من الدركات وما لهم من العذاب. ثم يأتي بمقابل ذلك ماذا؟ ليجمع الإنسان، ليجمع المسلم، ليجمع المكلف بين أمرين، وهما الخوف والرجاء، يخاف من وعيد الله ويرجو رحمة الله ورحمته. فهذا يأتي بهذا، لأنه لو ترك على الأول ربما يقع في القنوط وربما يقع في مكروه، فلذلك الله سبحانه وتعالى يرده إلى أحسن حال، وهو أن يتمسك بالخوف والرجاء فيرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله. ولذلك قال هنا، قال ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، وأن خطيبهم إبليس عطف يعني وأن خطيبهم إبليس، خطيب هؤلاء من هو إبليس، ما هو مال وملك، إنما إبليس خطيبهم، عطف أي له سبحانه وتعالى عطف على ذلك ما بحال السعداء، وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار سارحات فيها، حيث ساروا وأين ساروا أي في أي مكان ساروا تجري تلك الأنهار خالدين فيها ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون. قال بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، فما قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام من خزنة الجنة، حينما يواجهون الجنة يجدونها مفتوحة الباب، هذا قال في هذا وفتحت أبوابها، وقال في آية قبلها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في واو، وفي الثانية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال العلماء في هذا بيان أن أهل الجنة يواجهون الجنة وهي مفتوحة ويجدون ريحها لأنها مفتوحة من مسيرة 500 سنة أو أقل أو أكثر على ذلك، فهذا تكريم وتشريف. وأما هؤلاء خزي لا تفتح لهم إلا إذا وقفوا على بابها، لماذا؟ لينالوا شدتها يعني متكاملة دون أن تتنفس بشيء، هذا هو قالوا الحكمة في ذلك، فتحت أبوابها يعني إذا وصلوا إليها تفتح أبوابها حتى يواجهها بأقسى ما يكون من النار والحر والشدة. وأما هؤلاء قبل أن يصلوا إليها بكم سنة، كم 100 سنة 500 سنة تفتح لهم أبواب الجنة وينالون ريحها وطيبها ومكانتها. قال وفتحت أبوابها وقالوا خزنتها سلام، إذن سلام تحيتهم فيها سلام، أي تحية الملائكة لهؤلاء أهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذلك أيضا وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وهكذا تسيم الملائكة. وقال تعالى ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية وسلام هكذا خطو، تحية وسلام. وقال تعالى دعواهم فيها هذا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، أيضا سلام بعضهم لبعض مقابلته بالسلام، والله سبحانه وتعالى يقابل واجههم بالسلام والملائكة يواجهونهم بالسلام، إذا السلام دائما سلام فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.